من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حتى تصبح حياتك هانئة وجميلة، عليك التمتع بقلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة للخير والسلام. امنحي أسرتك عزيزتي المستمعة الحب والأمان لتنعمي معهم بالراحة والطمأنينة. بيت العز يا بيتنا، تحضان الجنينتنا. بيت العز يا بيتنا، تحضان الجنينتنا. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. وكبرنا ويا يا حليل، وحلوت فاكهتنا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباح الخير وصباح القلوب الحلوة المليانة حب ومواقف جميلة. موقف بسيط قوي ممكن نتعرض له، نشوف نفسنا في ناس كتير متعلقة بينا، سواء ان احنا مسؤولين عنها او ان هم بيحبوا يسمعوا نصايحنا او قربنا منهم. دي مسؤولية كبيرة علينا في رقبتنا، محتاجين نوعيها ومحتاجين نزودها، لان لو حد محتاج منك كلمة حب وممكن تبقى فيها شفاء ليومه بالكامل ما تستخسرهاش فيه. قولها له ورضيه وصباح جبر الخواطر، دي كانت احلى كلمة تبدأ بيها يومك. صباح جبر الخاطر لكل حد بيحبك ومستني منك كلمة حلوة. دي كانت كلمة القلب النهاردة، ما كانت معاكم شيف حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انتوا عايزين تجننوني؟ يعني اروح لمين يعني غيركم؟ انت عبيطة يا سلمى. لا مش عبيطة، انا عايزة اعرف ليه مدام عفاف عايزانا نروح لدنيا وعزمي. عادي يا سلمى، ما احنا بنتزور دايما ورايحين وجايين على بعض. ايوه بس النهاردة بالذات بعد ما قعدنا ساعتين مع مدام عفاف. برضو عادي، يمكن دنيا قالت لها انها بتفرح قوي لما انت بتروحي لهم. خلاص ادينا رايحين لها بقى، ويا رب تفرح بقى. انا عايز افهم، هي ماما عفاف بعتلنا ليه مدام مها ومعاها سلمى؟ وماله يعني يا عزم؟ دي كانت جلسة طويلة هناك مع سلمى. أنا متهيالي إن ماما عفاف عايزة سلمى تفوق لنفسها. تفوق لنفسها؟ أيوة، لما تجيلنا وتقعد معنا شوية. وإحنا اللي هنفوقها يعني يا دنيا؟ لا، حياتنا، ظروفنا، طبيعتنا، علاقتنا مع بعض أنا وإنت. إنت بتقولي إيه؟ لما تيجي سلمى هي ومدام مها ونقعد معاهم ونشرب الشاي وناكل دورة ونشرب مانجا ونحكي لهم برضو على الكورنيش لما نتمشى أنا وإنت وبناكل الدورة وبنشرب المانجا. قول كل كلامك الحلو ده. ما هو ده العادي يا دنيا، أنا كلامي كله حلو. يبقى تكون على طبيعتك، خلي سلمى تشوفنا على طبيعتنا، فاهم؟ بصراحة لا مش فاهم. فتح لنا الاسانسير. ايوه مراته كانت هتقوم، قال لها لا خليك انت تعبت كتير قوي النهارده يا حبيبتي. كتر خيره، وصلنا الدور الرابع. اتفضلي بقى اخرجي قدامي. اتفضلي يا طنط مها. اضربي الجرس. حاضر. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عزمي؟ الله يسلمك يا مها هانم. اهلا وسهلا. اهلا يا سلمى، ادخلي اتفضلي. ميرسي يا عمي. أمال فين دنيا؟ مريحة شوية كده، بس هي هتقوم لما تعرف انكم وصلتم هتقوم. اهلا اهلا، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، يا دي النور يا دي النور. صحيناكم من النوم يا دنيا؟ لا ابدا يا طنط مها، هو عزمي هو اللي قال لي ارتاحي شوية، وقام هو عمل القهوة بتاعته. ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم دايما يا حبايبي. دنيا حبيبة قلبي، دي دنيا حبيبة قلبي. طب يلا يا حبيب قلبي، قوم بقى اعمل لنا الشاي. بس كده؟ ده انت تؤمر يا جميل. وخرجنا من عند عزمي ودنيا ورحنا لهيثم وهديل. ده من حبه ليها سمى المركز بتاعه هديلكم. ايه رأيك بقى يا سلمى؟ رأيي في ايه؟ في الازواج والزوجات، في البيوت السعيدة. اه طبعا ربنا يسعدهم اكتر واكتر. طب ايه رأيك فيا بقى انا وعمر؟ انتم عسل، الاستاذ عمرو بيحبك ودايما بيرضيك. ومين كمان؟ ايه تاني؟ مدام عفاف وابو دنيا. لا لا لا لا، دول حب وسعادة فوق الوصف. عزيزتي المستمعة، عندما نلتقط من المجتمع صورة مشرقة للمرأة المصرية، فنحن نلقي الضوء على عالمة استطاعت أن تبدع في مجالها العلمي، بجانب ذلك النجاح في حياتها الأسرية. معنا اليوم الدكتورة حبيبة حسن واصف، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وخبير بالاتحاد الإفريقي في التغذية، وخبير بالاتحاد الأوروبي للتغذية. دكتورة حبيبة حسن واصف، النجاح لا يأتي منفردا، ولكن بيكون النجاح في جميع مناحي الحياة. الأسرة أكيد لها جانب من جوانب هذه النجاحات التي حققتيها وبتحققيها إن شاء الله. اولا انا احب اقول لك ان انا ليا الشرف، وليا شرف حتى بشرف كبير جدا، ان انا بتكلم في البرنامج بتاع ربات البيوت. يعني ده برنامج اعرفه، برنامج قديم وبرنامج مهم جدا جدا جدا، وعندي انا رساله احب اقولها لربات البيوت. ان انا اولا مثلا اما اتجوزت، جوزي قال لي انا ما باكلش اكل الا من ايد مراتي. فعمر ما كان عندي طباخ، وانا اللي بطبخ في باي طريقه، عندي شغل، عندي عمل، عندي اي حاجه، لازم الاكل اللي على السفره انا اللي عاملاه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المراه العامله لازم توفق ما بين مسؤوليات الزوج والاولاد والبيت وزائد العمل. فالواحد لازم يخلي عنده، او انا حاولت طول حياتي ان انا اخلي عندي اوفي بكل مسؤولياتي من غير ما مسؤوليه تطغى على الثانيه. كان صعب، صعب جدا. يعني انا مثلا اما اقول لك انا بطبخ، فيا بطبخ بالليل عشان الصبح ابقى سخن، يا بصحى الصبح الفجر عشان اطبخ قبل ما اروح الشغل. يعني في طرق، الواحده لو هي ناويه تعمل اللي هي عايزاه وتوفي بمسؤولياتها، ست بتتعب، ومش بقولك انها ما بتتعبش، لكن التنظيم بيكون عامل مهم من عوامل النجاح والقيام بجميع الادوار. بالضبط. يعني انا بما ان انا اخصائيه تغذيه، فانا اقولك ان عندي بعض اسرار في الطبيخ، ان انا اقدر كل الطبيخ المصري الاصيل اللي محتاج ترتيب، احضر الحاجات المكونات بتاعته واحطها في الفريزر، اجمدها، وبعدين يعني مثلا اقدر اعمل لك ال حاجات مثلا الخضره بتاع القلقاس، ما بعملها واحطها في علب صغيره، كل مره كل مجموعه تكفي حله بحالها منفصلين في الفريزر من غير ما اتعب. يبقى القلقاس بدل ما اعمله في ساعتين بعمله في نص ساعه او في 3 4 ساعه. ففي حاجات زي دي الواحد بيقدر يالفها، وانا عملتها لان انا نفسي بحب الطبيخ. يعني احنا سعيدنا جدا بيكي دكتوره، وان شاء الله يكون لنا لقاءات باذن الله، يعني يشرف البرنامج ان احنا بنهنيكي ويعني على انجازاتك وحضرتك، يعني نقول شرف لكل مرأة مصرية يعني على حصولك على هذه الجائزة، جائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية في طوكيو، وحضرتك كنت أول امرأة تحصل على هذه الجائزة الدولية، هو ذا شرف لكل مصرية. شكرا يا فندم، شكرا، وده فخر لمصر مش فخر لي انا بس. المستمعة، تسعى الدولة دائما إلى مواجهة غلاء الأسعار في الكثير من المنتجات ومنها الألبان ومنتجاته، وأقيم في إطار ذلك المهرجان الأول للجبن المصري. مزيد من المعلومات عن هذا المهرجان وأيضا المنتجات أجريت هذا الحوار. الفعاليات مهرجان الجبن المصري الأول، يسعدنا اللقاء بمهندس زراعي شعبان عطية عبد الباقي، أحد المشاركين في العرض من خلال فعاليات هذا المعرض. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. شرفتونا في العرس المصري، مش مهرجان الجبن، لا، عرس الجبن المصري. بالفعل يعني هو عرس إقبال الجمهور والتذوق ويعني التعرف على أنواع الجبن المصري. إحنا يعني كتير قوي ما نعرفش إن عندنا جبن مصري، لازم إحنا نطلبه، وبيتميز بإيه عن الأنواع الأخرى؟ هو طبعا احنا بالنسبة لنا غالبا الناس بتحتاج لعملية تحليل، ولكن البلد التقليدي ان انا لما اجي اتذوق مثلا جبنة موزاريلا على سبيل المثال، لما اتذوق جبنة موزاريلا مثلا مبردة، بلاقي ان الدهن النباتي التصق بسقف الفم من الاعلى، بيبقى صعب الخروج او انصهاره. اما الدهن الطبيعي في لحظة بيكون انصهر، لان درجة حرارة الجسم هي نفس درجة حرارة انصهار الدهن الطبيعي. اما الدهن النباتي والزيوت، الزيوت المهدرجة والغير طبيعية، طبعا انصهارها من 44 ل 46، منها المهدرج طبعا وهو محرم دوليا ومحرم في مصر حاليا. واضرارها ايه على الصحة؟ اضرارها طبعا على الصحة مع المدى الطويل بتسبب جلطات وتصلب شرايين. هذا المهرجان هو المهرجان الاول، واقبال الجمهور والتعرف على انواع الجبن المصري. انت شايف يعني ايه الاسئلة اللي بيسألها الجمهور من اول يوم المعرض؟ احنا طبعا بالنسبة لما نزلنا بمنتجات مثلا الناس ما كانتش متعودة عليها، متعودة على ان هي مستوردة، وطبعا نظرا للوضع الاقتصادي العالمي، الدولار طبعا غالي، المنتج اللي جاي مستورد من بره بقى يعني اسعار فلكيه، الشريحه حتى المتوسطه ما عادتش عارفه ان هي تشتري الجبن ديت. فالدوله بدرت ان لما لقت المنتجات موجوده والناس المسؤولين بداوا يعرفوا ان فعلا بلدنا فيها انتاج كويس جدا، عن حوالي 4500 مصنع جبن بلديه تقليديه شغالين بطاقه انتاجيه عاليه جدا، استثماراتنا في المجال ده تتفوق حوالي 200 مليار جنيه مصري على مدار السنة. احنا كشعبة ألبان اسكندرية كنا من اول الناس اللي بدرت ان نيجي نحضر المهرجان، او يعني بالاحرى العرس المصري الغذائي، ان احنا نوصل للمستهلك ونعرفه ونوعيه ونعرفه، وفي نفس الوقت احنا بنوصله له باسعار اقل بكتير جدا من الاسعار المستوردة، وبنفس الطعم وبنفس الخامة، بل اجود لان انا اللي جايني في الاول وفي الاخر يكاد يكون انا ما اعلمش عنه حاجه. لكن لما بتيجي تشتري منا مثلا جبن مثلا زي اسال الفرد انا بقول لك دي مصنوعه من ايه وبدي لك طريقه الصناعه على الاقل. لو انت عايز تعملها في البيت ممكن تقدر تعملها. الجبنه الموزاريلا عايز تقدر تعملها في البيت تعملها. حاول تفرق دايما. اي حد يا جماعه انصحكم ما حدش ياكل جبن نهائي الا ومكتوب عليها يقرا البيانات. ضروري لابد يكون عندنا ثقافه ان احنا نرى البيانات اللي موجوده على الجبن وخاصه اللي هي بالدهون النباتيه. انا ما بصش للديزاين، ما بصش للعلبه والشاكيته، ما بصش لطريقه العضاء او رخص السعر للمنتج. الموضوع مش ان في ناس بتكسب كتير وناس بتكسب قليل، لا، الموضوع كله مرتبط بتكلفه ومرتبط بالخامه اللي وضعت في المنتج نفسها. باشمهندس، يمكن الهدف من هذا المعرض هو يعني تقديم انواع الجبن باسعار رمزيه او باسعار بسيطه بالنسبه للمواطن المصري نظرا لتفاوت الاسعار في الخارج. يعني ارتفاع اسعار الجبن في الفتره الاخيره كان بسرعه كبيره جدا، والجبن يعتبر وجبه لأطفالنا كمان أو على سفرة المصريين بتبقى يعني حاجة يعني أساسية. طبعا بالنسبة للجبن، طبعا ما فيش بيت في الدنيا في جمهورية مصر العربية ولا في العالم بيخلى من الجبن. لا، هو بروتين، بروتين زيه زي السمك زي اللحمة، فما فيش حد في الدنيا. وطبعا البروتين بتاعنا بروتين اللبن ده طبيعي طبعا عند الأطفال، حاجة مهمة جدا فيهم في الصغر لتكون الكالسيوم والحاجات، فطبعا لابد منه طبعا كوجبة غذائية في كل بيت ان شاء الله. ويعني ويكون ليس هذا يكون المهرجان الاول، ولكن نتمنى ان شاء الله نعمم على جميع محافظات مصر ويكون في منفذ دائم للمنتجات الالبان او منتجات الجبن المصري يعني لاهل القاهره حتى. ان شاء الله بامر الله. هو طبعا بتنزل جمله لبعض تجار الجمله، ولكن ان شاء الله احنا هنستهدف شريحه المستهلك وخاصه اللي هو الطبقه المتوسطه والفقيره. اتعرفنا عليكم في المهرجان ده وكنا فخورين بوجود مصانع على يعني في محافظات مصر تتميز بده. بلدنا متميزه يا جماعه، احنا الدوله الاولى على العالم في الجبنه البراميلي والجبنه الرومي. الجبنه الرومي اي حد مهما شكك فيها انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي بما اني مصنع جبن، انا راجل مهندس البان. الجبنه الرومي والجبنه البراميلي لا تصنع، الطبيعي التقليدي لا تصنع الا من لبن جيد جدا. الجبنه الرومي بالاخص لا تقبل بي اتش منخفض، يعني بمعنى ان احنا بنقوله النهارده ليه الشركات مش قادره تطلع جبن رومي لطبعا لبعض التوريدات في التبريد والكلام ده، فبيجي يصنع مثلا بيحصل عنده دروب في عمليه تصنيع الجبنه الرومي. اما الجبنه الرومي كمعامل تقليديه او مصانع البان تقليديه بتتصنع اساسا من لبن كويس جدا مميز جدا طعم ممتاز. اي حد بيشكك في الفطر الخارجي اللي هو فطر البنسيليوم اللي بيبقى خارجي ده لا يخترق قشره الجبنه الرومي ابدا ابدا. لكن بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن مدتها وجودتها. طبعا احنا بالنسبه لنا بنقول يا جماعه الجبنه لو ما فطرتش من بره بقى عليها فطر خارجي من بره وليكن ابيض او مايل للاخضرار، احنا بنقول ان احنا عندنا مشكله او ضايفين ماده حافظه منعت ظهور الفطر. الفطر هو اللي بيكسب الطعم بتاع الجبنه الرومي المميز اللي احنا متميزين بيه على مستوى العالم، وبيزود سعرها كمان. بصناعه وطنيه بنحافظ عليها بكل مؤتينا من قوه. ويا عيني على البساطه قديش مستحلي اعيش جنبك يا ابو الدراويش، تغديني جبنه وزيتوني وتعشيني بطاطا. البساطه البساطه يا عيني على البساطه قديش مستحلي اعيش جنبك يا ابو الدراويش، تغديني جبنه وزيتوني وتعشيني بطاطا. عزيزتي المستمعة، فترة المراهقة من الفترات المهمة في حياة الإنسان لما لها من تأثير إيجابي وسلبي على مدار حياته، ولكن على الآباء أن يعوا جيدا كيف يتعاملوا مع الأبناء في هذه المرحلة الهامة. استمعوا إلى هذه النصائح ومنها نصيحة تربوية. يا صباح الفل عليكم، معاكم دكتور رنا العيدي استشاري نفسي وتربوي. النهاردة هنتكلم عن أزمة مراهقة. عادة لما بيتكلم الأب أو الأم عن ابنهم أو بنتهم اللي في مرحلة المراهقة تلاقيه بيستخدم تعبيرات زي مثلا ما هو سن مقرف، اصله في اسوأ مرحلة ممكن يمر بيها، معلش اصله مراهق مرحلة الازمة بقى. وتم اقران مرحلة المراهقة على انها مرحلة الوحش، المرحلة اللي لازم نضخم فيها كل حاجة، والمرحلة اللي بنهول فيها كل تصرف ونستعين بسوء الظن مع ولادنا فقط لانهم في مرحلة المراهقة. نبدأ بقى نطلق الأحكام. ده المراهق ده عبارة عن شاب واقف على بوابات المدارس بتاعت البنات، واقف في المولات بيعاكس. المراهقة عبارة عن قلة أدب وجري وراء الموضة وتقليد أعمى. المراهقة يعني إنترنت وتدخين وأصحاب سوء. كل ده نظرة الكبار للمراهقين، وإن اختلفت التعبيرات لكن إحنا في حلقتنا النهاردة هنتفاجئ إن المراهق ما هو إلا طفل كبير. سيداتي سادتي، نستكمل معكم حلقة إلى ربات البيوت لهذا اليوم بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء. يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء. أما الآن فنتابع اللقاء وحلقة اليوم من إلى ربات البيوت. حتى أن السيرة النبوية لم تذكر المراهقة إلا في مواقف البطولات، زي علي بن أبي طالب وسعد بطل القادسية والزبير والحسن والحسين وأسماء ذات النطاقين وأسامة بن زيد، كل دول كانوا سن مراهقة. مواقفهم البطولية دي صنعت تاريخ أمة كاملة. وعلى الرغم من كده في ناس اعتبرت أن كلمة مراهق دي كلمة غلط، تيجي الأم تقولي لا ما تقوليش كده على بنتي مثلا، من كتر ما ظلمنا هذا السن واقترن بالأفعال السلبية. مع أننا لو اعتمدنا المنهج التربوي الصحيح في التعامل مع المراهق هنلاقي أن أكتر الأشخاص اللي عندهم مواهب متعددة وهم كبار مروا بمرحلة مراهقة وفترة مراهقة متميزة. عشان كده المراهقة مرحلة عمرية عادية جدا، زيها زي أي مرحلة بيمر بها الإنسان، بتبدأ مع البلوغ وبتنتهي بإيه؟ بالنضج. هي راهقة يعني إيه؟ يعني قاربة للنضج، يعني هي مرحلة فاصلة بين الطفولة وبين الشباب. هنا بقى تلاقي الأب والأم هما اللي محتارين، بيختلف عليهم الأمر. هو عيل صغير لسه مش فاهم حاجة فعلا ولسه محتاج يتعلم، ولا بقى شاب وشوف شنبه مخطط إزاي وصوته بيعلي عليا كل شوية. بيحصل بقى الصراع بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب والنضج. يبقى المشكلة هنا مش مشكلة مراهق، لكن المشكلة هنا في عدم الإدارة الجيدة للمرحلة دي من مين بقى؟ من القائمين على الرعاية وعلى التربية. عشان نحقق الإدارة السليمة للمرحلة دي ونقدر نتحكم ونوصل بولادنا لبر الأمان، لازم أول حاجة نعملها إن احنا نفهم متطلبات المرحلة دي كويس أوي، نفهم أبعاد مرحلة المراهقة. ليه بقول نوصل لبر الأمان؟ لأن في الحقيقة الفترة دي بتمر بسرعة جدا وما بيقفش عندها عمر الإنسان، ويمكن تكون هي أسرع مرحلة بتمر بالإنسان من ضمن كل المراحل اللي بنتكلم عنها. لكن المرحلة دي خطورتها في حاجة واحدة بس، إن أثرها بتستمر مدى الحياة ملازمة لشخصية الفرد. بنيجي إحنا بقى كمختصين بنواجه صعوبات كتير قوي في تصحيحها. الموضوع مش مستحيل، لكن فعلا بتكون الموضوع صعب جدا في التصحيح وفي التعديل. بنستخدم بقى برامج سلوكية، برامج إرشادية، أو حتى من خلال التدريب، لأنك بتتكلم عن حلقة الوصل اللي بين الطفولة والرشد، بتختلف عن البلوغ، مختلفة تماما. البلوغ اللي هو النضوج الجسمي، البلوغ ده اللي بيصاحبه تغيرات خارجية وتغيرات داخلية من الناحية الجسمية والجنسية فقط، لكن ده لا يعني أبدا أن ابني المراهق وصل لمرحلة النضج العقلي أو النفسي أو حتى الانفعالي. وعشان لا يلتبس الأمر على الأب والأم، فبكل بساطة بنقول أن المراهق عبارة عن طفل يسير نحو النضج الكامل بتدرج، بيحاول يستقل، بيحاول يثبت ذاته، بيحاول يعتمد على نفسه، لكن يبقى في إطارك أنت. باختصار هو طفل بيبحث عن رجولته، وهي طفلة بتحاول تبحث عن أنوثتها كامرأة، ولكن هي طفلة. عزيزتي المستمعة، الحواوشي من الأكلات السريعة المصرية، والشيف مريم زرن تعد لنا الآن طريقة عمل الحواوشي وأكلة مصرية. صباح الخير أعزائي المستمعين، معاكم مريم، والنهاردة عايزين نعمل حواوشي. أول حاجة هنعملها هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، بصلاية، 3 فصوص ثوم، ملح، فلفل، قرفة، جوزة الطيب. أول حاجة هنضرب البصلة ومعاها الفصين الثوم أو التلاتة والملح والفلفل والقرفة وجوزة الطيب، كل ده هنضربهم في الكبة، وبعدين ننزل بيهم على اللحمة المفرومة، هنعجنها معاها كويس لغاية لما تبقى متجانسة تماما. هنكون محضرين العيش البلدي، هنفتح حتة منه وهندخل اللحمة المفرومة ونفردها كويس قوي بأيدينا جوه، تبقى متوزعة على كل الرغيف، وبعدين بالفرشة اللي هي بتاعت الحلويات هنكون مسيحين حبة سمنة أو حبة زيت حسب رغبتنا، وبعدين نعمل بالفرشة على وش الرغيف ومن تحت، ونكون محضرين صينية. هنعمل الرغيفة كلها، وبعد ما نحشيها كلها هنكون محضرين صينية، هنرصهم وهنحط الفرن على 180 عشان اللحمة تستوي كويس، وبعدين أول ما نلاقيها ابتدت سنة تتحمر من تحت هنقلب الرغيف الناحية التانية. عايزينه يطلع تحفة جدا. بعد ما يستوي في نفس الصينية هنولع فحماية ونحط عليها نقطة سمنة ونغطي بسرعة. هتحسي ان هو حواوشي مشوي على الفحم. وألف هذا وشيفة، وأتمنى الوصفة تكون عجبتكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.